كيف كانت باريس في في في عيون أحمد درويش أول ما دائما الغريب عن اللغة غريب عن كل شيء، وهذه مسألة من أسرار الله. أنت تنزل في مجتمع لا تعرف لغته فلا تعرف كيف تتحرك. اللغة هذه هي الشفرة التي تفك الحجاب بينك وبين الذين يحطون بك. في المراحل الأولى أنت لا تعرف شيئا، فتخاف من كل شيء وتحترس. من الأشياء الطريفة أننا عرفنا على كل حال أنك يمكن أن تدخل المقهى فتطلب فنجان قهوة وتطلب كرواسون أو شيء من هذه الفطيرة الصغيرة وتأخذ، ومن السهل أن تعرف أن هذه كوفي فيعني نطقها صح وهذه كرواسون فيعني لا ليس كذا. لكن كان السؤال الذي سيقابلك السعر كم، وأنت حتى لا تعرف العملة، معنا أموال لكن ما الذي نعطيه للرجل وما الذي نأخذه في كل مرة من باب الاحتياط نعطيه ورقة أكبر. فإذا أنت أعطيته مثلا ورقة ب50 ريال وكانت المسألة ب7 ريال سيعطيك فكات كثيرة ما عندك تأخذ. في المرة القادمة نعطي الرجل الآخر 50 ريال أيضا، فبعد يومين أصبحت النقود الصغيرة تشخشخ في ملابسنا ولا نعرف كيف نتصرف فيها. في مراحل التعليم الأولى عندما استقر الأمر قليلا وبدأنا ندخل المدارس لكي نتعلم اللغة، كانت صدمات الجهل اللغوي أو المفارقات اللغوية كثيرة جدا. فنحن بعض الناس يختلط عليهم عندما حتى الذين يعرفون بعض الفرنسية يتعلمون، لكن هناك فرق بين ما تعرفه وبين اللغة الشائعة والسريعة. يذهب بعض الناس حتى لملء استمارات لكتابة اسمهم في المحال وكذا، فيبدأون باللغة السريعة يرتبكون. فبعضهم يوصي بعض يقول له أنت تذهب لهذه الموظفة ستكتب لك استمارات وهي على كل حال ستسألك عن 3 أشياء بالترتيب، عن اسمك وهذا سهل ستقوله، عن عمرك وهذا احفظه من الآن، عن عدد أطفالك. فإذا كانت المسألة معروفة أن عليك أن تجيد أن اسمك عبد العزيز وأن عمرك 30 كلها ترونت وأن معك 3 أطفال تروى، خلصت المسألة واحفظها وأي كلام تسمع احفظها خلاص. هذه الأشياء المهمة. دخل أحدهم وست عارف أن السؤال الأول اسم فقاله تماما، وكان السؤال الثاني على عدد الأطفال فقال 30. فسألوه الله أنت كم عمرك؟ قال 3. المسألة فقط إذا اختلف الترتيب التبكت الأمور. أما إذا كان زي الشيخ المهدي صديقنا الطريف فهي المشكلة تبدأ بأنه التعبيرات لها ظلال وهو رجل مجتهد. هذا الشيخ المهدي، الشيخ المهدي هذا كان زميلنا في البعثة سبقنا بعام، ويبدو أنه حاول ما حاول فلم يفتح الله عليه بكثير يعني كان. فنحن التقينا به في مدرسة اللغة قلنا له قال أنا ذهبت من قبل إلى مونبلييه وقرأت وتعلمت، وقلنا له ما الذي أتقن؟ يعني شيء من الإتقان الأكثر والتدريب. قلنا الحمد لله. فبدأوا يوزعونا على فصول ويسألونا يعني ما مستواكم؟ قلنا نحن مستوانا ضعيف، نحن نبدأ. فوضعونا في فصول ضعيف يعني للمبتدئين. بعد فترة قالوا لنا بعد الفرز إن بعضنا يحتاج إلى فصول أضعف لمزيد من التدريب، فذهبنا الفصول الأضعف فوجدنا فيها الشيخ المات. جاء وبدأ يدخل في اللغة في لخبطات لطيفة جدا جدا تظل ذكرياتها. عندنا مدرسة شابة وتعلمنا بالطريقة تسمى السمعية البصرية، الحوار والمناقشات وكذا. وهي ذات مرة تسألنا عن فكرة الجهات، أمام وخلف ويمين ويسار وكذا وكذا، وهناك أشياء نحفظها في الترتيب. والشيخ المهدي عرف أن هناك يعني خلف تساوي درير، عرفها يعني خلف، خلف درير. طيب والمدرسة وقفت والسبورة خلفها وهي تسأل أين السبورة الآن؟ ويل التابلو، أين يوجد التابلو السبورة؟ لكي يتدرب الدارسون على أن يقوله خلفك، بفكرة إيراد اسم الجهة متلوا بالضمير مضاف إليه، وهذه تكون بالفرنسية درير ديفو خلفك. الشيخ مهدي كان قد حفظ المصطلحين، يعني حفظ الجهة والمضاف إليه، لكنه عكسهما، والعكس في الفرنسية يعطي معنى شديد الإضحاك، فقال لها أفوتر ديرير، فتكون ترجمتها في خلفيتك بدلا من أن تكون خلفك. والأستاذة حاول تصلح الأمور لكن المسائل تكون صعبة. ما أظن هو صاحب لما تأخر على الدرس مرة تماما تماما كان قد غاب عن الدرس، والأستاذة قلقت وكان زوجته حاملا وفي انتظار البواليد. العجيبة أن بعض الكلمات إذا ترجمتها حرفيا ترجمتك صح، لكن الدلالة في اللغة مختلفة. فهي يعني ما جاء سألته يعني ما الذي جعلك تتأخر يا مهدي هذا الأسبوع يعني تحضر؟ فقال لها بالفرنسية جطا أنا مفهم، بالعربية الترجمة الحرفية أنا أنتظر طفل. فتعجبت العبارة دي بالفرنسية معناها أنا حامل. لا تقولها إلا المرأة. سيدة تراجعه أنت أو زوجتك ولا أنا. فتعجب كثير، هذه مسائل كثير يعني لطيفة تحدثها المفارقات. جميل، أنت أظن اخترت أن تجلس مع أسرة، كنت سكنت في حي ولم يناسبك أفارقة وبعض عرب تماما. هذا هذا هذا هو الشيء المناسب، لأني كثير من الدارسين العرب يأنسون إلى أن يلتقوا مع الأصحاب والبلديات والأهل والناس، وهذا شيء لطيف في ذاته، لكن لا تتعلم لغة أبدا. يعني فأنا قلت أني كنت ذهبت في البداية وحدي، ف أجريت هذه التجربة في مكان فيه تجمع عربي أرخص بكثير وأفضل، لكن في النهاية أنت تجد من يحييك وتحييه ويدعوك إلى الشاي وتدعوه إلى القهوة وتتعشون معا وتتفسحون، فلا تستطيع أن تكسب اللغة. فبحثت عن إعلان عن سيدة عجوز، قلت هذه سيدة لا تعرف شيئا إلا أن تكلمني وأكلمها بالقياس إلى الدروس والإضافة إلى كذا، فكانت هذه تجربة طريفة في البداية. وأظنك ذكرت أنها يعني تحب الثرثرة، ما تترك شيء إلا تسأل عنه، هذا من مزاياها، لدرجة أنها كنا قد خذ معنا بعض بقايا الأكل. أحيانا أنت توصف في السفر بأن تأخذ معك طعاما، كأنك تماما تعرف زوات الحجاج التي كانت تعد عن علي الأطفال. وفي البداية واحد نصحوك بها وتقول الحمد لله أني ما انتصحت. الناس كلهم بعض الناس الذين يأتون يخافون من أن تعوقهم اللغة عن يطلبوا طعاما وشربا، فيأخذون معهم طعام. واحد كان عنده نصيحة مشهورة، نصح الناس بأن يأخذوا سلة بيض مسلوق. كيف؟ يعني تكفيك شهرا تسلق 100 بيضة وتأخذها معك مسلوقة إلى آخر الدنيا حتى لا تضطر لشراء شيء، وواحد يأخذ طعام جاهز تبساك فيه كمتى. وهناك قصة طريفة لأحد زملائنا الذي كان معه وزة أخذها أعطاها له الأهل، وهو وضعها في مكان ولم يلاحظ فكرة البرودة وظل يخفيها عن زملائه ويأكل حتى حتى تسممت وأكلها، فحملوه إلى المستشفى وسمي فلان أبو وزة من أجل هذا. فهذه السيدة رأت معي علبة صغيرة فيها سمن، الزبدة المسيحة، السمن البلدي، فهي تعجبت جدا هل تأكلون الكريم في بلادكم؟ يا الفقر صنعت شيء. هذه الأشياء التي رافقت المراحل الأولى، وأنت تسمع حنا كلمات فلا تفهم، تسمع جمل فترتبك، لكن بالمداومة تجد نفسك بعد فترة بدلا من أن تكون اللغة بالنسبة لك في البداية رطانة لا تفهمها، بعد فترة تصبح لغة يتعذر فهمها شيئا فشيئا، ثم لغة تفهم بعضها ولسانك ثقيل، ثم لغة تشارك في الحديث بها بطريقة أو أخرى وتتحرك الأمور. جميل. في لوحة من لوحات السيرة عندك جعلت عنوانها باريس مدينة المعرفة والحرية. نعم نعم نعم. حقيقة باريس مدينة نموذجية لفكرة العلم مع الحرية. أنت تستطيع أن تجد في كل شيء علما، في الشارع، في المطعم، حتى في المقبرة، وفي كل شيء فكرة. الفرنسيون يعتزون تماما بفكرة زراعة الأفكار، وعندهم هذه هي الثروة الحقيقية، ليس عندنا. وكان يؤلمني فعلا الإعلان الذي يتردد في التلفزيون الفرنسي كل يوم لكي يبث في ذهن الناشئة مفهوم الثروة الحقيقية التي ينبغي السعي لها، ويقول في فرنسا ليس عندنا بترول ولكن عندنا أفكار. يزع ليلا ونهارا، يعني نو نافون با دي بترول، نو زافون دي زيدي. فأقول هؤلاء الخبثاء ماذا يعنون؟ لأني الإعلان هذا منطوقه، وقد يكون مفهومه مسيء للآخرين. صحيح. يعني لكن هم يصرون على أن يكون عندك فكرة في كل شيء، ولذلك هم يحبون أن يبثوا المعرفة. أنت لا تجد مثلا حتى أنت تسير في الشارع تجد اسم الشارع وتحته لوحة عن لماذا سمي هذا الشارع باسم كذا، وما تاريخ هذا الذي يحمل هذا الاسم. أنت تذهب مثلا وأنت في نزهة فتدخل حديقة تسمى حديقة الشعراء، وتجد حديقة كبيرة جدا وفيها متسع ونظيفة وخضرة، وفي من زاوية إلى زاوية يوجد تمثال للشاعر، شاعر إنجليزي، شاعر فرنسي، شاعر كذا كذا، وتحته لوحة بتاريخ حياته وبأهم قصائده، فتتنزه وتتثقف. حتى إذا زار الإنسان هناك مكان شهير عندهم اسمه البانتيون، هو مقابر العظماء، موجود بجوار حديقة لوكسمبورغ، صنعوه بطريقة تدخل عليه المهابة، فتزور هذه المقابر النظيفة جدا المعمولة في مبنى فخم، وتمر في البهو، فما إن تدخل بهوة معينا فيه مثلا قبر فولتير حتى تجد اسطوانة تذيع أهم قصائده وتتحدث عن أهم شرائح إنتاجه، ولوحات تقول ما أهم ما في حياته بطريقة ممتعة، لا تكون إملاء لكن تكون شيئا يعطي للزائر فكرة مناخ المكان الذي يمر به. تمر فتجد نفسك خرجت من المقابر بفكرة عن التاريخ كله، عن العظماء. نحن نعتقد، أنا أذكر مرة أنني زرت القصيم وقيل لي إن هنا صخرة عنترة، وحرصت على أن أزور الصخر، وجدت حول الصخرة لا شيء سوى حارس باكستاني أو بنغالي يقف يتكلم عربية مكسرة وتسأله عن شيء يقول لك ما في معلوم، وليس هناك لوحة واحدة تذكر شيئا عن عنترة، وليس هناك من يبيع قصيدة له، ولم لا شيء. هو مكان خذ معك القهوة وخذ معك الفراش واجلس في مكان واشرب قهوتك وعد. أقول يعني نحن في هذه المنطقة من العالم نملك معظم شعراء المعلقات وشعراء اليد وأماكنهم، ولا نفكر أبدا في أن تكون مزارات سياحية ثقافية بالمعنى الحقيقي. كان يمكن أن تكون مصدر جذب لمثقفين من أماكن كثيرة، لو جاء فوجد حول كل واحد من هؤلاء الشعراء تاريخه دواوينه أكثر ما عنده، أشياء تغنى أشياء سجلت، لكان شيئا عظيما. هم يفعلون هذا في كل شيء. وذكرت أنت أيضا عن مصر في ثنايا هذا الحديث، نعم، أنك هناك تعرفت على أشياء عن مصر أكثر مما كانت في. هذا صحيح، هذا صحيح، وهي مشكلة كبرى من بقايا عصر الاستعمار، وما زلنا نتحدث فيها مدا. يعني هناك متحف اللوفر في باريس، متحف اللوفر في باريس عدد المقتنيات التي به وطريقة تنظيمها تنافس أكبر متحف في قلب القاهرة. متحف المصريات وحده يحتاج منك إلى يوم كامل لكي تدرك أبعاده. عندما تقترب فقط من في محطة المترو من محطة مترو اللوفر، قبله بأربع محطات وبعده بأربع محطات، المحطات نفسها مملوءة بالتماثيل المصرية، تجعلك تحس أنك جئت إلى هذا المكان الذي تريد أن تزوره. حتى قلب باريس مزدان بالمسلة المصرية المشهورة في ميدان الكونكور، وهذه المسلة عندما يتأمل الإنسان كيف استطعت أن تصل من أسوان إلى باريس، مسلة حجرية مرتفع، إحدى المعجزات القديمة في النحت المصري، مسلة طويلة. عرفنا المسلة شيء. المسلة لا، المسلة عمود من الصخر ارتفاعه أكثر من 50 مترا، ومنحوت من صخرة واحدة بطريقة فنية، ومرسوم عليه نقوش وكلمات وصور تعد تحفة فنية. المصريون عندما جاءوا حملوها من مصر، من مصر صنعوا أشياء عجيبة جدا، صنعوا لها مركبا خاصا بها بحجمها، كان هذا شديد الصعوبة، وفكروا كيف أولا يقتلعوا لها من الأرض دون أن تكسر. هذا الفرنسيين؟ فرنسيين بمساعدة طبعا المصريين زمان، ووضعوها في مجرى النيل لكي تعبر طريقا شديد الطول من أسوان فتمر بمصر كلها ثم تتفرع في الدلتا وتصب في البحر الأبيض، وجاءوا بسفينة خاصة لها لكي تجرها هذه المسافة الطويلة جدا حتى فرنسا، وضعت منهم في البحر وجلسوا حوالي عام لكي ينقلوها، ثم وضعوها في أشهر ميادين باريس وهو ميدان الكونكورد. من ناحية يعترفون بجزء من حضارة الآخرين، لا يدخلون فيما ندخل فيه نحن، الاعتزاز عندي بما أصنعه أنا الآن فقط أو ما ينتمي إلي أنا في هذه المنطقة في هذه البقعة، لا، العالم. ومن ناحية ثانية يعلن أنهم شركاء في هذا، فهم الذين اكتشفوها مثلا، وهم الذين حملوها، وهم الذين نقلوها، وتجد حول كل شيء فكرة تاريخية تراث. في الشوارع العادية أنت تجد الذين مثلا الذين يكتبون الشعر على الأرصفة، وأنا لا أذكر لا أنسى هذه اللقطة لشاعر وجدته في شارع سان ميشيل في يوم صح، وقد جلس على رصيف واسع وكتب حوله في دوائر قصائد قصيرة عن تجاربه عن رحلاته، قصائد تشد الناس، وجلس صامتا ووضع بجانبه قبعة مقلوبة، تستطيع إذا أعجبتك الفكرة أن تلقي فيها بفرانك أو يورو أو كذا، هو لا يعمل شاب يعني في رحلة، فالناس يمرون يتمتعون، وإذا أراد أحدهم أن يتصدق بشيء يتصدق به. وأنا مررت مع الناس فأعجبتني الفكرة، فوقفت أولا أخرجت ورقة وقلم ونقلت الشعر ولم أتصدق، قلت يعني تصدق الآخرون بالنيابة عني وأنا سأخذ الشعر وترجمته ونشرته في صحيفة من الصحف. ولكن ما لبست زخة مطر أنهبت على المنطق. فالرجل جمع نقوده وقبعته والشعر غسله المطر وتنتهي لحظة ثقافية وتنتهي أمتع الناس وإمتعهم. وهذه هي الطريق في كل الأماكن. هذه الثقافة التي يستسعى إليها إذا كنت من هواة الثقافة فتجدها في درجة من درجاتك وتحصل المسائل بحرية كاملة. جميل. المكتبة الوطنية سنقف أمامها، وصفتها ووصفت جمالها، والحقيقة هؤلاء الناس الذين يقبلون نعم زحمة الكراسي والحاجز والقصة هذه التي ربما ما يعرفها الإنسان فيه. هي هذه مشكلتنا، يعني نحن أحيانا نمتلك مؤسسات ونمتلك أموال ونمتلك شيء، لكن لا نجد البشر يعزفون عنها إلا مضطرين. لأن أيضا ما فكرة القراءة؟ يعني القراءة عدوى لا نملكها كثيرا. القراءة لا تفرض، لأنها مطلوبة، لأنها مقررة، لأنك تريد أن تنجح، تريد أن تترقى. القراءة جزء من فكرة الثقافة العامة، من الظواهر المألوفة جدا في باريس وفي كل المدن الغربية، أن الذي يركب حافلة عامة ذهب إلى عمله أو عائد أو قطار لا يركبه إلا في يده كتاب. ما إن يجلس أو يستقر أو حتى يقف وقفة مريحة حتى يفتح الكتاب على صفحة كان قد وقف عندها فتى كان أو فتاة، ويظل مشغولا بها حتى يصل إلى غرضه. هذه عادة. وأنا أذكر موقف طريف جدا لا أنساه في مسألة عادة القراءة هذه. كنت أسكن في ضاحية من ضواحي جنوب باريس، ما ضاحية أنتوني، أيام الدراسة بالجامعة، وكان الراكب يصل باريس بالقطار عبر هذه المرحلة في نحو 25 دقيقة، لكن الناس يجلسون ويستريحون ويتمتعون بالقراءة. الواحد يدخل فيجد كل الناس، كل واحد معه كتاب. طيب دخلنا وجلسنا، وهناك طبعا النظام التلقائي في تذكرة الركوب وكذا، كله بالماكينة، الإنسان يذهب فيأخذ تذاكره ويعبر في عبر ماكينة معينة ويدخل معه. ومن أجل هذا لا يوجد هناك تفتيش آلي كثير، لكن من وقت إلى وقت يخرج إلى القطار المفتش ليعرف يعني من الركاب معه تذكرة ومن خالف. وعندما يظهر المفتش على عربة على باب العربة التي أنت فيها يتأهب كل الناس، كل بما عنده، إما عندك بطاقة اشتراك أو عندك تذكرة لهذه المرحلة أو عندك كذا، ورجل يمر ويأخذ ويشكر ويحيي ويمشي. أنا كنت أجلس وبجواري واحد الذي ما عنده تذكرة يكتبون تماما هو يكتبون عليه مخالف. هناك نظام دقيق جدا في مسألة أنا طبعا منذ دخل المفتش أخرجته بطاقتي وحييته يعني. وقال الفكرة يقول أنت هذه المسافة تذكرتها 10 ريالات، أنت ركبت دون تذكرة. الحل الأول السريع، ليس هناك معارك ولا حاجة ولا بوليس يأتي ولا حاجة، تدفعها 20 الآن مباشرة مضاعفة وتأخذ إيصال وتمشي. يأتي الاحتمال الثالث، ليس معي تذكرة وليس معي 20، إذن ستكون المخالفة 50. لكن في هذه الحالة لكي تحصل المخالفة بهدوء ستسلم بطاقتك الشخصية وتحصل على إيصال من الرجل بها، وتمر في اليوم التالي إلى مركز معين تدفع الغرامة وتحصل على بطاقة سهل هكذا. طيب أنا لاحظ أن صاحب الذي يجلس الجريمة عنده كتاب ومنغمر فيه تماما، يقرأ منغمس في كتابه. وظهر المفتش في القطار، فهو رأيت أنه لم يتوقف ولم يخرج تذكرة معه ولا أي شيء ولا بطاقة. جاء المفتش فحيا، وصل عنده فحيا مسيو، فهو أخرج له بطاقته الشخصية، بمعنى أنني في صمت، ليس معي تذكرة وليس معي غرامة التذكرة التي تحصل، فلننتقل المرحلة الثالثة من الآن، هذه بطاقة المخالفة الثالثة، خذها وأعطني صلاة. ولم يفتح يقلع عينيه عن الكتاب، والرجل الآخر احترمه بمنتهى الرفق وودعه ومشي، وفي كتابه يقرأه وسجل عليه المخالفة، أعطاه أخذ البطاقة وأعطاه إيصالا، عليه أن يدبر أمره في اليوم التالي وأن يسترد بطاقته. في كل مكان تجد هذه الفكرة، تستطيع أن تعرف تعرف تعرف، وليس من الضروري أن تعرف تأخذ شهادة. والدليل على ذلك أكبر معهد موجود في فرنسا، واسمه معهد الكوليج دي فرانس، وقد ده فيما بعد أصبح أندريه أندري ميكيل، هذا أنا درسته سنأتي له. نعم، لأن هذا المعهد طبيعته الآن في مسألة المعرفة الحرية أنه معهد أنشئ بعد إنشاء السربون مباشرة، عندما أنشأت السربون كمؤسسة علمية كبيرة منذ حوالي 5 قرون، أحس ملك فرنسا وقتها بعد فترة أن رجال الدين قد بدأوا يسيطرون عليه، وأن بعضهم بدأ يتشدد في آراء الدراسات التي تدرس، ويعيقون منح الشهادات لأنماط معينة من الحرية. فقال إذن لتستمر هذه المسألة، مسائل الضبط والربط هنا، وننشئ كلية حرة لا يقيد فيها طالب ولا تمنح منها شهادة، لكنها تعلن عن محاضرات منظمة يؤديها أكبر أساتذة المعرفة كل عام، ويحضرها من شاء من العلماء، من الباحثين، من الهواة، من المثقفين، تمتلئ طوال العام بهؤلاء الناس الذين يسمعون محاضرات في الأدب وفي الدراسات العربية وفي الدراسات الصينية وفي ثقافة فيتنام وفي أمريكا اللاتينية وفي الآثار وفي الضوء والصوت الجديد، يستمعون إليها بحرية كاملة، لا يقيدهم شيء، لا زمان ولا مكان ولا شهادة، ولا يحجب عنهم علم، والدولة تنفق على هذا أكبر الأشياء لكي تكون الحرية متاحة للجميع.